الزجاجة كأنها كوكب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في دنيانا المصباح في دنيانا الزجاجة كأنها كوكب زجاجتك أنها كوكب وذكر الله العظيم.